Book 2 일은 둘 72 72 뭘 해야 해요? وجوب عمل شيء وجوب عمل شيء 해야 해요 يجب يلزم يجب يلزم 저는 그 편지를 붙여야 해요. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. 저는 호텔비를 내야 해요. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. 당신은 일찍 일어나야 해요. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. 당신은 일을 많이 해야 해요. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. 당신은 시간을 지켜야 해요. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. 그는 기름을 넣어야 해요. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبئ التنك. 그는 그 자동차를 고쳐야 해요. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. 그는 그 자동차를 세차해야 해요. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. 그녀는 쇼핑을 해야 해요. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. 그녀는 아파트를 청소해야 해요. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. 그녀는 빨래를 해야 해요. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. 우리는 당장 학교에 가야 해요. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. 우리는 당장 직장에 가야 해요. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. 우리는 당장 병원에 가야 해요. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. 당신들은 버스를 기다려야 해요. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. 당신들은 기차를 기다려야 해요. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. 당신들은 택시를 기다려야 해요. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظر التاكسي.